فصل. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين، لما روى ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. فيجب على الرجل فطرة زوجته وعبده وزوجة عبده لأن نفقتهم عليه، فإن كان لهم عبد. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته من المسلمين، وذلك لأن الفطرة فطرة من النفقة، فمن لزمته نفقة شخص لزمته فطرته. هذه هي القاعدة عند الفقهاء رحمهم الله، أن أي إنسان تلزمك نفقته تلزمك فطرته، لأن الفطرة من النفقة. ولكن سبق لنا أن ظاهر النصوص أن صدقة الفطر تجب على كل إنسان بنفسه، وأن غيره لا يقوم مقامه في هذا، وإلى هذا ذهب الشوكاني رحمه الله على أن صدقة الفطر تجب على الإنسان نفسه وأنه هو المخاطب بها. لكن لو أخرجها رب قيم البيت أو رب البيت أجزأ، إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى. يعني إذا قلنا إن صدقة الفطر أو إن ظواهر النصوص تدل على أن صدقة الفطر تجب على الإنسان نفسه، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى المملوك، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. والثاني الصغار الذين ليس لهم مال ونحو ذلك. لكن كما تقدم لو أخرجها رب القيم البيت أو الأب عن نفسه وعن أولاده أجزأ. فإن كان له عبد آبق فعليه فطرته، لأنها تجب بحق الملك، والملك لم يزله الإباق. قال أحمد: ولا يعطي عن إلا أن يعلم مكانه، وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات وارتد فلم تجب الفطرة مع الشك، فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. طيب، فإن كان له عبد آبق، العبد الآبق هو الذي هرب من سيده، إذا أبق العبد يعني هرب من سيده، فهل تجب عليه صدقة الفطر؟ يقول: نعم تجب، لأنها من النفقة، ونفقة الآبق لا تسقط، بخلاف الناشز كما سيأتينا. والفرق بينهما أن نفقة العبد تجب مع الإيسار والإعسار، بخلاف نفقة الزوجة، فإن نفقة الزوجة في مقابل الطاعة والاستمتاع، فإذا امتنعت أو نشزت سقط ما يقابلها. يقول رحمه الله: قال أحمد: ولا يعطي عنه إلا أن يعلم مكانه، احتمال أنه قد مات، لكن يقال مع الشك الأصل بقاء الحياة، الأصل بقاء الحياة. قال: وذلك لأنه يحتمل أنه قد مات أو ارتد فلا تجب الفطرة مع الشك. لكن يقال هذا الأصل يعارض بأصل آخر، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل أنه حي، والأصل أنه باق على إسلامه. نعم. قال: فإن علم حياته بعد ذلك لزمه الإخراج لما مضى. نعم. ولكن الصواب في مسألة العبد إذا أبق أن نقول يخرج عنه، لأن الأصل بقاء حياته وبقاء إسلامه، إلا إذا دلت قرائن قوية على أنه مات أو على أنه وقع فيه أو سلك طريقا مهلكة لا يسلكه إنسان إلا هلك، هنا يعمل هذا الأصل. نعم. وإن كانت له زوجة ناشز لم تلزمه فطرتها، لأنه لم تلزمه نفقتها. وقال أبو الخطاب: تلزمه فطرتها كما يلزم السيدة فطرة الآبق. وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. طيب، يقول: وإن كان له زوجة ناشز، الناشز من النشوز وهو الترفع، وهو معصية الزوجة لزوجها، هذا النشوز معصية الزوجة لزوجها فيما يجب لهم الحقوق، بأن لا تجيبه إلا متبرمة أو متكرهة، وأن تعصيه ولا تقوم بطاعته. إذا فعلت ذلك الزوجة يعني نشزت، فإن نفقتها تسقط، يعني نفقت الزوجة في مقابل الاستمتاع والقيام بالطاعة، فإذا فعلت ذلك فإنها تكون ناشزا. لكن لو قدرنا أن هذه المرأة أن زوجته الناشز كانت حاملا، فهل تجب النفقة وهل تجب الفطرة؟ هذا ينبني على الخلاف الذي سبق لنا، وهو أن نفقة المرأة الحامل هل النفقة لها أو للحمل من أجلها، هل النفقة لها أو للحمل من أجلها؟ إذا قلنا النفقة لها ونشزت لم تجب، لم تجب. وإن قلنا النفقة للحمل وجبت. نعم. يقول: وقال أبو الخطاب: تلزمه فطرتها كما يلزم السيد فطرة عبده الآبق. ولكن الصواب الأول، لأن الفطرة من النفقة. والفرق بين السيد بين العبد وبين الأمة، أو بين العبد وبين الزوجة، ظاهر، لأن نفقة الزوجة معاوضة، شبه معاوضة، بخلاف نفقة العبد، بخلاف نفقة العبد. يقول: وإن كان لزوجته خادم تلزمه نفقته لزمته فطرته. إذا كان الزوجة لها خادم، فنفقة الخادم على الزوجة ونفقة الزوجة على الزوج. ولهذا نذكر لكم قاعدة: كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. فلو كان لك ابن، لك ابن فقير وله زوجة وأولاد، على من نفقة زوجته وأولاده؟ عليه هو، ونفقته هو عليك. إذن كل من وجبت عليه نفقة شخص وجبت عليه نفقته ونفقة من يمونه. نعم. وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته، لأن عليهم نفقته، وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته، لأنها تابعة لها، فتقدرت بقدرها وعنه على كل سيد فطرة كاملة لأنها طهرة، فوجب تكميلها ككفارة القتل. ومن نسبه حر، ففطرته عليه وعلى سيده لما ذكرنا. طيب، يقول: وإن كان العبد لسادة، يعني عبد مشترك بين أسياد، فهل على كل سيد فطرة، أو أن الفطرة توزع عليهم على قدر أملاكهم، على قدر ملكهم؟ يعني الآن العبد إذا كان مشتركا بين جماعة، فهنا هل يلزم كل واحد فطرة أو توزع عليهم؟ الجواب أنها توزع عليهم. وإذا قلنا إنها توزع عليهم، فهل التوزيع يكون بقدر الأملاك أو بقدر الملاك؟ إذا قلنا نتوزع عليهم، فهل نوزعها عليهم بقدر الأملاك أو بقدر الملاك؟ نقول بقدر الأملاك لا بقدر الملاك. ويتضح هذا بالمثال: فعبد مشترك بين ثلاثة، لأحدهما نصفه، وللثاني ثلثه، وللثالث سدسه. فإن قلنا توزع عليهم بقدر الملاك، فعلى كل واحد الثلث. وإن قلنا بقدر الأملاك، فعلى الأول النصف، وعلى الثاني الثلث، وعلى الثالث السدس، وهو كذلك. فالتوزيع بين الأسياد يكون بحسب الملك. طيب، يقول: وإن كان العبد لسادة فعليهم فطرته، لأن عليهم نفقته، وعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من النفقة. وهذا هو الصحيح. قال: لأنها تابعة لها فتقدرت بقدرها. وعنه: على كل سيد فطرة كاملة، لأنها طهرة، فوجب تكميلها ككفارة القتل. يعني كما أن الكفارة لو اشترك جماعة في قتل شخص، ثلاثة أشخاص اشتركوا في قتل شخص، نقول على كل واحد كفارة. يقول: فكذلك هنا. لكن نقول قياس هذا على الكفارة قياس مع الفارق، لأن الكفارة لم تتبع، لأن الكفارة لم توزع بينهم، لأنها لا تتبعض، لأنه لا يمكن أن يصوم، يعني يشترك في صيام شهرين متتابعين، لا يمكن. وأيضا لو قلنا عتق، لا يمكن أن يقال إن كل واحد منهم اعتق رقبة. فعلى هذا القياس هنا نقول هذا القياس يقابل بقياس آخر، نقول كالدية، كما أن الدية توزع فكذلك الفطرة توزع، بل قياسها على الدية أقرب من قياسها على الكفارة. قال: ومن نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده على ما ذكرنا. فعلى سيده النصف في مقابل إيش؟ رقه، وعليه هو النصف في مقابل الحرية، لأن المبعض نصفه حر ونصفه رقيق، تتبعض أحكامه، ولهذا يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. نعم. ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرته عليهما كذلك، ومن تكفل بمؤونة شخص. نعم. يقول: ومن نفقته على اثنين من أقاربه أو الأمة التي نفقتها على سيدها وزوجها فطرتهما عليهما كذلك. الصواب أن يقول ففطرتهما في نسخة، نعم ففطرته باعتبار المفرد، لكن قصدي أن اتيان بالفاء، اتيان بالفاء. طيب عليهما كذلك. طيب ما نفقته على اثنين؟ مثال ذلك ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة أحدهما فقير، أحدهما فقير، كيف تكون النفقة؟ نقول توزع النفقة على الأخوين الغنيين، على هذا نصفها وعلى الآخر نصفها. فكذلك صدقة الفطر على أحدهما نصف صاع وعلى الآخر نصف صاع. أفهمتم؟ إذا من له يعني من له أخ فقير، يعني أخوان لهما أخ فقير، ثلاثة إخوة أحدهما فقير والآخران غنيان، فالنفقة على الأخوين الغنيين توزع عليهما على حسب الميراث، وهما هنا يرثانه على حد سواء. وحينئذ نقول إما أن يتكفل أحدهما، يعني طريق توزيع النفقة، إما أن يشترك، يعني كل واحد مثلا نفقته في الشهر 1000 ريال، يدفع هذا 500 والآخر 500، أو نجعلها مهايئة بأن يتكفل أحدهما بالنفقة شهرا والآخر شهرا، هذا ينفق عليه شهرا والآخر ينفق عليه شهرا. كذلك الأمة يقول التي نفقتها على سيدها وزوجها، إذا كانت الأمة مزوجة فنفقتها ففطرتها على السيد والزوج. نعم نعم نصف. ها أي نصف السيد نصف. نعم. ومن تكفل بمؤونة شخص فما له شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته لدخوله في عموم قوله ممن تمنون. واختار أبو الخطاب أنه لا تلزمه فطرته كما لا تلزمه نفقته، وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها عن الآبق ومن ملكه. طيب يقول رحمه الله ومن تكفل بمؤونة شخص فما له، يعني أنفق عليه مؤونة شهر رمضان، فالمنصوص عن أحمد أن عليه فطرته، لأن صدقة الفطر تابعة للمؤونة. واعلم أن من تكفل بمؤونة شخص فإما أن تكون النفقة واجبة من أصل، إن تكفل بنفقته لأنه تجب عليه نفقته، فهنا وجوب صدقة الفطر ظاهر لأنها من النفقة. لكن الخلاف إذا كان متبرعا، يعني إنسان وجد فقيرا فقال سوف أنفق عليك شهر رمضان، فهل تلزمه أو لا تلزمه؟ الصواب أنها لا تلزمه، الصواب أنها لا تلزمه، لأن وجوب صدقة الفطر مبني على وجوب النفقة، ومن لا تجب نفقته لا تجب صدقة الفطر عليه، ولا تلازم بين كونه يمونه وبين كونه لا يمونه. نعم. وأما قوله ممن تمنون فهذا محمول على الغالب، لأن الغالب أن الإنسان إنما يمون من تجب عليه النفقة. ومن ملك عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو اعتق قبل الغروب وقدمناه. نعم. يقول وحمل الخبر على من تلزمه مؤونته بدليل وجوبها على الآبق، ومن ملكه عند الغروب ولم يمنهما وسقوطها عمن مات أو اعتق قبل الغروب وقد مانه. يعني هذا التعليل رد على الأول، يعني أن من تكفل بمؤونة شخص لزمته فطرته، يقول بدليل أن من ملكه عند الغروب ولم يمنهما لا تجب، كذلك من مانه وأعتق، الإنسان مثل عنده عبد مانه جميع شهر رمضان صار ينفق عليه وقبيل الغروب أعتقه، هل تجب عليه فطرته؟ لا تجب عليه فطرته. إذن الكلام هذا تابع لي أو رد على التعليل السابق، وهو أن من تكفل بمؤونة شخص فمانه شهر رمضان لزمته الفطرة، فكان يرد يقول لا تلازم بين إيش وجوب الفطرة وكونه قد مانه أو أنفق عليه، بدليل ماذا؟ أنه لو مانه شهر رمضان ثم إيش مات، من المات؟ المائن المنفق، لم تجب فلا تخرج من تركته. مثاله رجل أنفق على شخص تبرعا جميع شهر رمضان وقبيل الغروب مات، فهل يجب عليه فطرة هذا الرجل؟ لا تجب. كذلك لو كان عنده عبد ينفق عليه جميع شهر رمضان وقبل الغروب اعتقه رجاء أن يعتق الله رقبته من النار، فهل تجب عليه فطرته؟ لا تجب. إذن لا تلازم بين وجوب بين المؤونة وبين وجوب الفطرة. نعم. ومن ملكه عند الغروب شوف يقول وحمل الخبر على من تلزمه المؤونة بدليل وجوبها على الآبق ومن ملكه عند الغروب. مين بابتداء هذه؟ إيه. يعني بدليل أن الصدقة تجب على الآبق مع أنه لا يمون، وتجب على من ملكه عند الغروب وهو لا يمون. اتضحت الآن؟ نعم. ليست استئناف، قوله ومن ملكه يعني بدليل وجوبها على الآبق ووجوبها على من ملكه عند الغروب. فتجب وتسقط وسقوطها عن من مات أو اعتق قبل الغروب وقد مات. نعم.